أحبك صعب أنساك غيرك أي محب صدقني ما عندي طاقة أنت تريد ننسى عادي هسه أنساك شرط بس جيب واحد حبك يكفي ولعقلك حبيباني أخليك أنت تنساني كل عقلك حبيباني أخليك أنت تنساني يموت اللي ياخذك مني وخليك تويعني يموت اللي ياخذك مني وخليك تويعني اللي ياخذك مني وخليك جويا يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا وخليك جويا أقول لك أنت نور العالم وإذا تبعد ثواني الفرق تعميني كل شلون أعوفك وانسى حب سنين بس الموت ينهي بينك وبين شلون تصدق أنا أنسى أحب ثاني الغير لا أبد ما تصير ولا أقدر أحب ثاني حبيباني يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا بس لي عوف كل الناس حبيبي بتاعتي لا تقول لي انساني حبك بالقلب يا عمري ما ينقاس لان اسعد بشر بالدنيا خلاني اذا رايد تأذيني لحظة لوحدي خليني إذا رايت تأذيني لحظة لوحدي خليني ما أتنفسي بليات ميت راح تلقاني ما أتنفسي بليات ميت راح تلقاني يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا.